الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا الجزء 23 من تفسير النكت للقصاب. نعم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ذكر الشهيد قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. دليل على أن الشهيد يدخل الجنة قبل يوم القيامة، لأنه حي يتكلم كما ترى، ومثل هذا قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فإن قال قائل فما لك قلت في سورة الملائكة عند قوله والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، إذ ناقضت المعتزلة في باب الوعيد، والتائب مستغن بتوبته عن العفو والمغفرة، والله تعالى يقول في حبيب النجار كما ترى إخبارا عنه وقد مات محسنا شهيدا. قيل إنما قلت هناك على وجه المناقضة، يتبين للقوم خطأ مذهبهم في الوعيد، إذ هم يرون العقوبات والكرامات معا باكتساب العبد محضا لا يشوبه تفضل على محسن ولا قضاء على مجرم، فأريتهم على قياد مذهبهم ما هدم بنيانهم الذي بنوه في الوعيد، وفي هذا معا على الباطل ليكونوا على يقين من كسر قولهم وفساد نحلتهم. فأما نحن فلا ننكر أن الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين محتاجون إلى فضل رحمة الله، لا ينجي أحد منهم عمله إلا أن يتغمدهم الله بفضله ورحمته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يعني حديث يقصد لن ينجي أحدا منكم عمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمة سددوا وقاربوا الحديث. وكيف تنجي أعماله ويدخلوا الجنة بها وحدها، وهو لو قيست بنعمة واحدة من نعم الله عليهم في الدنيا ما وفت، فكيف بجميع نعمهم وما لا يحصى منها، وكل محتاج إلى مغفرته وتفضله وإن حسن عمله. ابن جرير يعني في قول المؤلف شهيد يدخل الجنة قبل يوم القيامة لأنه حي يتكلم كما ترى. قال ابن جرير قال الله له إذ قتلوه كذلك فلقيه دخل الجنة، فلما دخلها وعاين ما أكرمه الله به لإيمانه وصبره فيه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. ووافقه ابن كثير البقاعي. المواردي في النكت والعيون قال فيه قولان: أنه أمر بدخول الجنة، الثاني أنه أخبر بأنه قد استحق دخول الجنة لأن دخولها يستحق بعد البعث. ذكر ابن عطية في المحرر قولا ثالثا وهو بأن عرض عليه مقعده منها وتحقق أنه من سكانها برؤيته ما أقر عينه وهو اختياره. يعني قريب من القول الثاني استحق، أخبر أنه استحق دخول الجنة، هنا زاد عليه عرض عليه مقعده. قال ابن جرير ولا في قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تحسبنهم يا محمدا أمواتا لا يحسون شيئا ولا يلتذون ولا يتنعمون فإنهم أحياء عندي متناعمون في رزقي فرحون مسرورون بما آتيتهم من كرامتي بما آتيتهم من كرامتي. ابن كثير قال هو خبر عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار. ثم استدل بحديث أنس في أصحاب بئر معونة الذين قتلوا وأنزل الله عز وجل فيهم قرآنا بلغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضي عنه ثم نفصخت فرفعت بعدما قرأناه زمنا. وأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ثم ذكر حديث في هذه الآية سألنا يقول مسروق عبد الله عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاع فقال هل تشتهون شيئا فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. هذا ابن كثير سعدي قال هذه الآية الكريمة فيها فضيلة الشهداء وكرامتهم وما من الله عليهم به من فضله وإحسانه وفي ضمنها تسلية الأحياء عن قتلاهم وتعزيتهم وتنشيطهم للقتال في سبيل الله والتعرض للشهادة. أحياء عند ربهم في دار كرامته وعند ربهم يقتضي علو درجتهم وقربهم من ربهم، يرزقون من أنواع النعيم الذي لا يعلم وصفه إلا من أنعم به عليهم. فالسعدي ركز على كونها تشريفا، حياة تشريفية وحياة أكمل من غيرهم. شنقيطي في أضواء البيان أنها حقيقة لا ندركها، لا تدركها عقولنا، الحياة لا تدركها عقولنا. قال شنقيطي: نهى الله تبارك وتعالى في هذه الآية عن ظن الموت بالشهداء، وصرح بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وأنهم فرحون بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولم يبين هنا هل حياتهم هذه في البرزخ يدرك أهل الدنيا حقيقتها أو لا، لكنه بين في سورة البقرة أنهم لا يدركونها بقوله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، لأن نفي الشعور يدل على نفي الإدراك من باب أولى كما هو ظاهر. قال المصنف: فإن قيل فما معنى كلوا واشربوا هانيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، قالوا في غير موضع جزاء بما كانوا يعملون، قيل هذا زيادة فضل منه عز وجل وتثنية كرم وجود أن يشكر لهم ما أنهضهم إليه ويثني عليهم بما وفقه لهم ويسره عليهم حتى فعلوه، يعني ليس فيه حجة للمبتدعة أنه لا فضل لله، لا تفضل بما أسلفتم في الأيام الخالية، رب العزة هو الذي تفضل بأن مكنهم من هذه الأعمال. ألا ترى يقول ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وقد قال تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فأثنى عليهم بفعل حقيقته منه وبقوته وعونه، فأضاف إليهم في حال وكتب لهم بعملا صالحا. كل هذا رد على المعتزلة والقدرية في أن الفعل وأن نسب إلى فاعل في حقيقته من عند خالقه. وما يثيب المحسن عليه فضل ويعاقب المسيء عدل، ولما وكيف منقطعان في الحالين معا، إذ ليس للعبد أن يعترض على خالقه في أحكامه. قوله تعالى: وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون، الهاء والله أعلم راجع إلى جنس الثمر، يعني قال أبو زرعة ابن زنجلة في كتابه حجة القراءات: قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر وما عملت أيديهم بغيرها، قرأ الباقون وما عملته أيديهم بالها، وحجتهم أنها كذلك في مصاحفهم، فالهاء عائدة على ما وما في معنى الذي. قال المصنف: الهاء والله أعلم راجع على جنس الثمر وما عملته أيديهم، أي ما غرسوا وزروا، الله أعلم. ومنهم من يجعل الماء في ما عملته أيديهم جحدا، المحقق قال لعل العبارة هكذا في، لعل العبارة هكذا في ما عملته أيديهم، قال بمعنى أنهم لم يعملوه في الحقيقة هم، وإن باشروه بأيديهم بل الله عز وجل عامله، إذ هو مخرج من العدم إلى الوجود

بذكرها الظالمون، فقالوا يزعم محمد أن في النار شجرة والنار تحرق الشجر وتأكله. وكان نزول بني إسرائيل قبل نزول الصفات، وكلاهما مكيتان. فقال نصا كما ترى في هذه السورة: إنا جعلناها فتنة للظالمين. إذ قولهم لا محالة في الشجرة تكذيب في القرآن ونسبة الرب إلى النسيان، وهذا من أكفر الكفر الذي ازدادوه إلى كفرهم. فليعدوا الجعل كيف شاءوا في هذا الموضع، فإنه حج عليهم. يعني إنا جعلناها، قالوا الجعل بمعنى الجعل أو الخلق، كله حج عليهم. أقوال المفسرين ذكر الماوردي في تفسير والشجرة الملعونة أربعة أقوال: أنها شجرة الزقوم طعام الأثيم، بعد هذا القول للحسن ومجاهد وقتادة والضحاك وسعيد بن جبير وطاووس بن زيد، وكانت فتنتهم بها قول أبي جهل وأشياعه: النار تأكل الشجرة فكيف تنبتها. الثاني أن الكشوت التي تلتوي على الشجر، عز هذا القول إلى ابن عباس. ابن جرير قال عن القول الأول إنه إجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك. قال المصنف: وقد دللت إلى الفرق بين الفتنة والفتون بما يغني عن إعادته في هذا الموضع. قال ابن كثير: معنى الآية إنما أخبرناك يا محمد بشجرة الزقوم اختبارا نختبر به الناس، من يصدق منهم ممن يكذب. ومن يرد الله فتنته، أصل الفتنة أن العرب جماع المعنى الفتنة ابتلاء والامتحان، فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. الأزهري قال أخلصناك إخلاصا. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على أثارهم يهرعون. ذمل التقليد كما ترى. ولسنا نريد بهذا القول أن تقليد العلماء في العلم كتقليد هؤلاء آباءهم جميع جهاتها، لكن ننبه المقلدين أن من لعى من طلب، قال محقق عليها لها، من أن طلب الحجة والفحص على الأشياء وبذل الجهد في الاستقصاء في أمر الدين وعول على التقليد أداه إلى ما لا تحمل عاقبته. وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. المعتزلة قوله قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون حجة على المعتزلة في خلق الأفعال، لأن الله جل جلاله لم يخلق صنما منحوتا صورة كما خلق سائر الصور، والقوم لم يعبدوا ما نحتوا منه الصنم كهيئة ما خلقه الله، فكيف يجوز أن يكذب عليهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم مع نبوته وخلته، فيوبخهم على ما لم يفعلوا. إذا القوم لم يعبدوا حجرا ولا خشبا قبل النحت، وإنما وبخهم على ما فعلوا، وفعلهم في العبادة واقع على صورة الصنم لا على الشيء الذي نحت منه الصنم. فلا إيس يخلو قوله وما تعملون من أن يكون واقعا على نص النحت وعمل أو عليه وعلى غيره من الأعمال. وعلى ما وقع من هذين فالحج ظاهر عليهم. يعني اختلف المفسرون فيما والله خلقكم وما تعملون أن تكون مصدرية، فيكون وجه الكلام والله خلقكم وعملكم. اختار هذا القول المكي ابن أبي طالب وأبو البركات ابن الأنباري والقرطبي وابن كثير. علل ابن كثير هذا القول بقوله والأول أظهر لما رواه البخاري في كتاب أفعال العباد عن علي المديني عن مروان بن معاوية عن أبي مالك عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه وارفعه قال إن الله تعالى يصنع كل صانع وصنعته. قال ابن أبي العز الهمداني في الفريد أن هذا القول هذا وجه حسن لما فيه من الدليل على أن أفعال العباد مخلوق الله تعالى خيرا كان أو شرا. أو تكون بمعنى الذي والله خلقكم والذي تعملونه، وقول ابن قتيبة قاله ابن القيم وقول ابن تيمية وابن القيم وابن حيان والآلوسي. قال ابن القيم إن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه خالقهم وخالق الأصنام التي عملوها. وهي إنما صارت أصناما بأعمالهم، فلا يقع عليها ذلك الاسم إلا بعد عملهم. فإذا قلنا سبحانه وتعالى هو الخالق اقتضى صحة هذا الإطلاق أن يكون خالقها بجملتها، يعني مادتها وصورتها. فإذا كان صورتها مخلوقا لا كما أن مادتها كذلك، لازم أن يكون خالقا لنفس عملهم الذي حصلت به الصورة، لأن متولد عن نفس حركاتهم. وقيل استفهامية ومعناه التحقير لعملهم. والآية ما استدل بها أهل السنة على القدرية، المعتزلة وجهوا التفسير على وجه مذهبهم. قال عبد الجبار في كتاب شرح الأصول الخمسة لأن القديم تعالى أضاف إليهم العبادة والنحت فقال تعبدون ما تنحتون، وذمهم على ذلك، فلولا أنه متعلق بهم وإلا لما حسن إضافته إليهم وذمه على ذلك. حج عليهم وقوله وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، حج عليهم في تبري إبراهيم صلى الله عليه من الهداية والاستهداء من ربه. يعني يقول ابن جرير سيثبتني على الهدى الذي أبصرته ويعينني عليه. المعتزلة وقوله فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، لا يعني دليل على أن رؤي الأنبياء حق، يعلمون به كما يعلمون بالرسالة، يعلمون به كما يعلمون بالرسالة، هكذا يعلمون به، يجوز يعلمون به كذا، يجوز يعملون به كما يعملون بالرسالة، يعلمون به كما يعلمون بالرسالة، ويثبت به الحجة على الناس ثبوتها بالرسالة. قال ابن تيمية والأنبياء معصومون في اليقظة والمنام، ولهذا كانت رؤيا الأنبياء وحيا كما قال ذلك ابن عباس وعبيد بن عمير، وقرأ قوله إني أرى في المنام أني أذبحك. وقوله إخبار عن الغلام ستجدني إن شاء الله حجة على المعتزل القدري، ألا ترى أن الغلام كيف استثنى في صبره علما منه بأنه غير مالك له، وأن الله جل ثناه هو الذي يصبره. ابن سعدي قال: وقرن ذلك بمشيئة الله، إنه لا يكون شيء بدون مشيئة الله. قال: وكذا قال، قال المصنف: وكذا قال الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: واصبر وما صبرك إلا بالله. فيسأل الصبر إنه غير مملوك ولا مستطاع إلا لله. وقد أمر الله به الناس كافة، فقال: يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا. فيجوز لأحد أن يقول أمر الله المؤمنين بشيء قد أخبر أنهم لا يستطيعونه إلا به، وذلك ظلم منه كما يزعمون، ويله. لما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب الأولين. في الرد على من يقول بخلق القرآن وقوله وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، دليل على أن كلام الله غير مخلوق. وفيه دليل على أنه رأى في المنام أنه يقدم للذبح لا أنه يذبحه، إذ لو كان رأى ذبحه ما صدق رؤياه بالتقديم للذبح، فيكون قوله إن أني أذبحك أسوة سائر ما ضاهاه في القرآن على سعة الإسلام، مثل قوله فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف. فإنما هو مقاربة الأجل، وهذا مقاربة الذبح، والله أعلم كيف هو. يرى القرطبي وابن تيمية وابن كثير أن نفس الذبح لم يقع، وإنما رفع الأمر بالذبح قبل أن يقع الذبح، ولو وقع لم يتصور رفعه، فكان هذا من باب النسخ قبل الفعل. ذكر القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قولا آخر أن إن إبراهيم ما أمر بالذبح الحقيقي الذي هو فري الأوداد وإنهار الدم، وإنما رأى أنه أضجعه للذبح فتوهم أنه أمر بالذبح الحقيقي. وقد اعترض على القرطبي على هذا القول بقوله وهذا كله خارج عن المفهوم. قال ابن الجوزي أكثر العلماء على أنه لم يرى أنه ذبحه في المنام، وإنما المعنى أنه أمر في المنام بذبحه. في قوله إن هذا لهو البلاء المبين تأكيد لما قلنا، والبلاء في هذا موضع اختبار والله أعلم، ونحر الولد من أشد الاختبار وأثبته. فوجد الخليل وابنه معا سمحين به متبعين رضا مختبرهما جل وعلا، متبعين رضا مختبرهما جل وعلا. قال ابن تيمية مراد الله عز وجل ابتلاء إبراهيم ليقدم طاعة ربه ومحبته على محبة الولد. الدليل على أن الذبيح إسماعيل صلى الله عليه قوله وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين دليل على أن الذبيح إسماعيل. وكان أبو الخطاب أبو الخطاب قتادة بن دعامة يوافق من قال هو إسحاق، ويزعم أن الله جعله نبيا جزاء لاستسلامه للذبح، وليس عندي في هذا معتبر، لأن الغلام المفدى من الذبح قد كان استحق النبوة بنبوة إبراهيم قبل ابتلائه بالذبح، بل أدل ما قال إن الله جعله نبيا ليقر عين إبراهيم صلى الله عليه به جزاء له على ما صبر، ووطن نفسه على ذبح إسماعيل صلى الله عليه، لأن البشارة بإسحاق كان بعد أن فدي الغلام بالكبش. فلو كان المفدى إسحاق لكان وبشرناه نبيا، والله أعلم كيف هو، مع أن قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الذبيحين يعني ضعفه العلماء، يا ابن الذبيحين قرطبي الذهبي، وراجع سلسلة ضعيفة. فقوله يا ابن الذبحين وترك إنكار النبي صلى الله عليه وسلم يؤيده. والخبر وإن كان في إسناد بعض المقال فشهرته واستفاضته تؤيده. قال الحاكم وقد كنت أرى مشايخ الحديث قبلنا وفي سائر المدن التي طلبنا الحديث فيه وهم لا يختلفون أن الذبيح إسماعيل، وقاعدتهم فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن الذبيحين، إذ لا خلاف أنه من ولدي إسماعيل. نقلوا أن ذبيح إسحاق عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وكعب والحسن وقتادة وابن جرير والنحاس والقرطبي. قال القرطبي وهذا القول أقوى في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين. ثانيا ذبيح إسماعيل عليه السلام، قال ابن عباس وابن عمر وسعيد المسيب محمد بن كعب القرظي وابن تيمية وابن القيم وابو حيان وابن كثير. وقوله في موسى وهارون وهديناهما الصراط المستقيم حجة على المعتزلة. قال ابن سعدي وأن الله هداهما الصراط المستقيم بأن شرع لهما دينا ذا أحكام وشرائع مستقيمة موصلة إلى الله ومن عليهما بسلوكه. قال القرطبي في هذه الآية هدينا الصراط المستقيم من سورة الفاتحة رد على القدرية والمعتزلة والإمامية، لأنهم يعتقدون أن إرادة الإنسان كافية في صدور أفعاله منه، لأن الإنسان عندهم خالق لأفعاله فهو غير محتاج في صدورها عنه إلى ربه. وقد أكذبهم الله تعالى في هذه الآية إذ سألوا الهداية إلى صراط مستقيم. قال ابن تيمية والعبد مضطر دائما إلى أن يهديه الله صراط المستقيم، فهو مضطر إلى مقصود هذا الدعاء، فإنه لا نجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة إلا بهذه الهداية، وهذا الهدى لا يحصل إلا بهدي الله عز وجل، بهدى الله أو بهدي الله. وهذه الآية اهدنا الصراط المستقيم مما يبين فساد مذهب القدرية. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نديناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المرسلين المسبحين فلبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين. ذكر القول في عمل السيء. قوله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث دل على أن العمل السيء لا يعدم ما تقدم من الصالح لا يعدم ما تقدم من الصالح وأن المرء يحفظ صالح عمله وينجو به من المهلكات. قال ابن جرير لكنه كان من الذاكرين الله قبل البلاء فذكره الله في حال البلاء فأنقذه ونجاه. قال المصنف محمد بن علي القصاب وفي دليل على أن المسلم وإن عوقب بجنايته لا يخلد بها في العذاب وأن الصالب الخلود في عذاب جنايته والكافر دون المسلم. في ذلك الدحض الحجة على المعتزلة في باب الوعيد بينا أو بينا لمن تدبره. ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكم كنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قول الحسن بن أبي الحسن البصري في القدر قوله فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من وصال الجحيم. كان الحسن بصري رحمه الله يقول يعني يا بني إبليس إنكم لن تستطيعوا أن تضلوا أحدا إلا من كان في علم الله أن يصل الجحيم. وهو حسن من قوله وبراءة مما رمي به من القدر وحجة على من يحسب أو يحسب أنه منهم. وقوله وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون فيه إضمار والله أعلم كانت تقول الملائكة وإنا لنحن الصافون لأنه لم يجري لهم ذكر قبل هذا إلا في قولي أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون إلى قوله ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. فيحتمل أن يكون معنى هذا الفصل أن يقول كيف تكون الملائكة أولاد الله وهم مقرون بأنهم صافون والمسبحون يفعلون فعل العبيد ولو كانوا أولادا ما كانوا عبيدا. فيكون حينئذ كقوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا تكذيبا لمن ادعى له ولدا. وإذا كان ذلك كذلك كان أيضا حجة في أن الإبن يعتق على الأب إذا ملكه إذ محال أن يجتمع على نفس واحدة بنوة وعبودة لشخص في حكم التلاوة. قال ابن الجوزي قال القاضي أبو يعلى فدل على أنه لا يجتمع بنوة ورق بعد أنه قال يعتق بنفس الشراء. الوالد يعتق بنفس الشراء لأنه لا يجتمع بنوة ورق الوالد إذا اشترى ولده يعتق بنفس الشراء. وكان عكرمة يقول في قوله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، قال جعلوا بنات سرات الجن بنات الله عز وجل، فكانوا يقول كيف تكون بين الجنة وبين الله نسب وهم عالمون بأنهم محضرون في عذابه، فلو كانوا أبناء صرف عنهم عذابه. يعني الألوسي قال أخرج غير واحد عن مجاهد وعبد بن حميد عن عكرمة وابن أبي شيبة عن أبي صالح أن المراد بالجنة الملائكة. المعتزلة والقدرية قوله وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرى من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، حجة على المعتزلة والقدرية إذ لو كانوا من مالك أنفسهم متصرفين في استطاعتها على نحو ما يذهبون إليه لآمنوا بمجيئهم. ذكر أوليهم فلا يعتبرون أن من تمنى شيئا للشيء فأعطيه ولا يشك في الوصول إليه بعد إعطائه مناه ثم لم يصل إليه أن هناك حرمان أقعده عنه، فوات، قسم لم يقسم، ولا يجوز صرف كفرهم في هذا الموضع إلى الجحود، لأن الجاهل لا يتمنى الأماني بل يصر على العناد في العيان والبلاغ الذي يزيل الريب عما قلناه وتحقق ما احتبناه فانتزعناه. قوله إخبار عن قوم النار يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، ثم قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهل بعد معاينة أهوال الموت والحشر والقيامة والنار ارتياب يصد المرء عن الإيمان؟ لولا زوال استطاعة عن شيء لم يقسم له ولم يمتن به عليه بل حيل بينه وبين الوصول إليه. ابن جرير قال إخبار عنه وليس تمني، لأن التمني لا يكذب إنما يكون التصديق والتكذيب في الأخبار. الزجاج قال معنى أنهم تمنوا ورد وأمنوا أنهم لا يكذبون، وافقه الموردي والقرطبي وابن كثير وابن السعدي. حج عليهم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنه لهم منصور، حج عليهم واضحة. يقول ابن جرير أي مضى بهذا من القضاء والحكم في أم الكتاب وأنهم لهم النصرة والغلبة بالحجج. كذلك ابن الجوزي قال أي تقدم وعد المرسلين بنصرهم. ابن كثير أيضا تقدم في الكتاب الأول أن العاقبة للرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة. وجه الحجة هو سبق علم الله بالكائنات قبل خلقها وقيل فعل الفاعل لها وقبل عفوا فعل الفاعل لها. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قوله عز وجل أنزل عليه الذكر من بيننا رد على من قال إن الله سبحانه وتعالى بنفسه في الأرض. قالوا القيم في رونيته هذا وسادسها وسابع النزول كذلك تنزيل القرآن. والله قد أخبرنا والله قد أخبرنا بأن كتابه تنزيله بالحق والبرهان. أيكون تنزيلا وليس كلام من فوق العباد أذاك ذو إمكانه. فالتنزيل يعني من العلو، فرب العزة في العلو. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. رد على من قال إن المؤمن لا يكون مسخرا، إنما يكون موفقا. والمؤمن وإن كان موفقا فليست تمتنع اللغة أن يكون مسخرا للخير. ألا ترى أن الجبال والطير مسخران في هذه الآية للتسبيح مع داود صلى الله عليه، والتسبيح طاعة، فلذلك قوله وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وسخرات بأمره، وهم دائبون في طاعة يسيرون في الفلك ليلا ونهارا. فالسخرة اسم موضوع لحمل الإنسان على شيء مكره، فمن أكره على الخير أو على الشر فهو مسخر، أي محمول عليه وإن لم يشتهيه. والتسبيح يقع على الصلاة وعلى التنزيه معا. القرطبي قال ذكر تعالى ما أتاه من البرهان والمعجزة وتسبيح الجبال معه، وذكر قولا آخر في بلد التسخير تسخير الجبال معه، سخرها الله عز وجل تسير معه فذلك تسبيحها. سبب الخلاف يرجع إلى هل تسبيح الجبال والجماد بلسان المقال أو تسبيح بلسان الحال. وقد رجح ابن العربي والمالكي والقرطبي أن تسبيحها بلسان المقال. قال ابن جرير وقلنا للجبال أوي بمعه سبحي معه إذا سبح. والتأويب عند العرب الرجوع. قال المصنف والتسبيح يقع على الصلاة وعلى التنزيه معا. فقد يجوز أن يكون داود صلى الله عليه وسلم كان مع تنزيه الله عن السوء يصلي الضحى، والطير والجبال ساعدون على التنزيه دون الصلاة. وذلك أنه روي عن ابن عباس أنه قال كنت أمر بهذه الآية بالعشي والإشراق فلا أدري ما الإشراق حتى حدثتني أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح الضحى 8 ركعات وقال هذه صلاة الإشراق. ليس مقال في حجاج بن نصير ضعفه ابن المديني وجماعة وثقه ابن معين وابن حبان. وقوله هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم، اسم الخصم واقع على الواحد والجماعة. فقد يحتمل يكون تسور عليه من أكثر من ملكين وخاطبه ملكان، لأنه قال إذ تسوروا المحراب وإذ دخلوا، ثم قال خصمان بغى بعضنا على بعض، وإن هذا أخي له قال إنهما كانا جبريل وميكائيل صلى الله عليهما، لأن الله آخى بينهما في السماء، ويحق قوله إن هذا أخي له. نحاس قال لأن الاثنين جمع. قال خليل كما تقول نحن فعلنا إذا كنتم اثنين. وفي قوله 99 ناجة ولي ناجة واحدة دليل واضح غير مشكلة على إباحة المعاريض، فإنها غير معدودة في عداد الكذب. وقد قيل إن النعجة ليست بكناية عن المرأة، بل نفس المرأة تسمى نعجة، كما قال عنتر يا شات ما قنص بمن حلت له، حرمت علي وليتها لم تحرمي. قال الإنباري يا شاكنا يا على المرأة، والعرب تكني على المرأة بالنعجة. قال وهذا وإن كان كذلك فليس يمنع من أن يكون خطاب حجة في جواز المعاريض، يعني كون المرأة يطلق عليها نعجة لا يمنع أن يكون حجة في جواز المعاريض، لأن الملكين لم يكن لهما نعاج النساء ولا نعاج الغنم. قد قال مخاطبا له ولي كما قال ولم يكن لهما في الحقيقة، ولكنهما أراد تنبيه داود على خطيئة فانتبهوا لها وخر راكعا وانا هكذا فانتبهوا لها، والسياق يقول فانتبه لها. بعض أهل العلم يرد قضية خطية داود وأنه طمع في امرأة رجل من جنده وأمر أن يرسل في الغزو وراها عريانة ورجع، ثم أمر أن يوضع في مقدمة الغزو. كل هذه من الإسرائيليات، فذهب إلى أن النعاج على الحقيقة، وأن خطأ داود عليه السلام أنه سمع من طرف دون الآخر. وفي قوله وإن كثير من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض دليل على العرب، وإن سمت النساء بالنعاج فهي في هذا الموضع نعاج الغنم، لأن الخلطاء لا يكونون في النساء إنما يكونون في الغنم. وقال بهذا أبو حيان والألوسي ليست كناية عن المرأة إنما هي حيوان. وبعضهم قال ابن جرير والجصاص وابن الجزي وابن سعدي أن وإن كثير من الخلطاء متحدث عن الخلطاء والشركاء بصفة عامة، وأنها ليست من تتمة قصة الخصمين. وفي قوله فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط دليل على الخصوم إذا خاطب الحاكم بمثله، وقالوا اعدل في حكمك ولا تجر علينا، لم يكن ذلك منهما سوء أدب، ولا يجاز الحاكم أن يحد يحد عليهما ولا يعاقبهما. فإن قيل فليس قد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي قام عليه ويقسم قسما فأمر بالعدل، قيل ما أنكر عليه قوله فإنك لم تعدل، ولو قال له اعدل وسكت ما أنكر عليه، لأن الأمر بالعدل بترك الخيف أمر بالمعروف وكلام حق. ربما ينظر لمقصود القائل، إن كان مقصوده أن الحاكم لا يعدل دائما فانتبه، اترك الظلم الذي كنت عليه اعدل في هذه القضية، فهنا لا الحاكم. أما إذا يعني قال اعدل وأنت من شيماك العدل لا بأس. فقوله فإنك لم تعدل النبي صلى الله عليه وسلم منكر، بل كفر لمن تعمده. وهذان الملكان خاطبا خليفة الله داود عليه السلام، والخصوم بعدهما قدوة بهم، والحكام قدوة بداود عليه السلام، أن يقبل يعني اعدل، لا تحمل العزة بالإثم ويسيء الظن بمن قال له اعدل. وفي إطباق القراء وهجاء مصاحب الأمصار على قال رب احكم بالحق، قال رب احكم بالحق، سوى الضحاك بالمزاحف فإنه قرأ قال ربي أحكم، ربي أحكم، قال ربي أحكم، قطع من كل لبسة في أن ذلك جائز، لأن الله عز وجل لا يحكم إلا بالحق. وظن داود أنما فتناه، ظن بمعنى العلم والله أعلم، أي علم داود دي عليه استغفاره وتوبته، لأن بالشك لا يتحقق الذنب، فللتائبين بعد أن يقتدوا به صلى الله عليه في التوبة فيستغفروا خارين بين يدي ربهم في السجود، لأنه أجدر بالغفران لصاحبه إذا تذلل بالسجود لخالقه. قوله يا داود، وقوله يا داود إن جعلناك خليفة، خليفة في الأرض، حج على المعتزلة على درجة جلاله بعد أن أخبر بالإضلال عن نفسه وعن عدوه الشيطان، أخبر به في هذا الموضع عن الهوى، وأخبر بعد الهوى عمن له الهوى بأنه يضل هو عن الهوى، إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فأي شيء يلتمس أوضح من هذا، وليكن كل من أخبر عنه بذلك إلا تبعا له، إذ لا يجوز بتى أن يجعل تبعا لهم الله عز وجل، يعني فقد بان كل البيان أن ضلال مقضي به على صاحب يضيف إليه أو إلى غيره. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتن سليمان وألقينا على جسده ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. سخرنا له ريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا زلفى وحسن مآبا. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وإن له عندنا لزلفى، قوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، حجة لمن يجعل القرآن نصب حججه في أحكام إسلامه وشرع دينه وانتزاعاته في جميع علومه. فمن تدبر آياته أدته إلى حقائق الأحكام، وتذكر أولي الألباب لا يكون إلا به. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، سورة الأنعام. ولهم أشباه في القرآن. وقوله إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت، الآية دليل على أشياء، من أن الولد من هبة الله لأبيه، فإذا كان صالحا لم يكن عليه فتنة قال السعدي: وإن من أكبر نعم الله على عبدي أن يهب له ولدا صالحا. ومنها استغنى بأجزاء الكلام عن أولي بما يدل عليه سياقه، لأنه لم يذكر فوات الذكر له قبل الإخبار عن سليمان بقوله ومعاقبة نفسه. ابن جرير قال في هذا الكلام محذوف، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، استغني بدلالة الظاهر عليه من ذكره، فلها عن الصلاة حتى فاتته. ومنها الاستغناء بالإشارة للمعنى في الأوقات عن لفظ قولي: حتى توارت بالحجاب ولم يجلي للشمس ذكر. ومنها إجازة التكرير والتأكيد: إني أحببت حب الخير. ومنها أن الصلاة يقال لها ذكر كما هي وفيها أفعال. ومنها أن هذه الصلاة كانت صلاة العصر لذكره العشي وتواري الشمس بالحجاب بعده. ومنها أن النفس تعاقب على اشتغاله بالدنيا والآخرة، إذ فعل سليمان عليه السلام في الجياد عقوبة لنفسه وحمله على ما كرهته من فوات ما أحبته. تصدق بها عمر الخطاب، اقتدى به حين خرج إلى أرضه فاتت صلاة العصر، تصدق بها وقيمتها 100,000. ومنها أن أكل الخيل جائز، إذ لا يجوز على النبي الله سليمان عليه السلام في منزلته من الله أن يعاقب نفسه وتقرب إلى الله في شيء يعود ظلمه على بهيمة أو حيوان، إلا وتلك البهيمة تمسح بالسوق والأعناق مجعولة للمساكين يأكلونها، فتكون زيادة في قربته ولا يكون ذبحه عبثا. ومنها أن النبوع إذا أبين رأسه جاز أكله. ومعنى عقل السوق والله أعلم كمعنى الإشعار في البدن في شريعتنا يدل على أنها مجعولة شعائر تذبح لله. وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحدث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا من المصطفين الأخيار، واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار، هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون اليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوا حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار، قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزد عذابا ضعفا في النار. قوله: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، دليل على جواز ضرب النساء فيما دعا إلى صلاحهن وأدبهن وأوبهن إلى الله جل وتعالى. لأن امرأة أيوب صلى الله عليه كان لقنها إبليس شيئا تشير به على أيوب، وأريها أن شفاءه من بلائه في ذلك، فكان قبولها ذلك منه ومشورتها به على أيوب معصية، فحلف أن يضرب عليه 100 جلدة. في هذا تأكيد قول أهل الشام فيما رأوا تعزير 100. هذا القول ذكر مؤلف أحد الأقوال التي قيلت في سبب توعد أيوب لزوجته. جصاص قال: روي عن ابن عباس أن امرأة أيوب قال لها إبليس: إن شفيته تقولين لي أنت شفيته، فأخبرت بذلك أيوب. الله أعلم. الجصاص قال يعني أهل الشام قالوا فيما رأوا التعزير مياه فوق الحد، يعني قال فيها دليل على أن التعزير يجاوز به الحد، لأن الله لأن في الخبر أنه حلف أن يضربها مياه، فأمر الله عز وجل بالوفاء به. قال النووي ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى جواز زيادة، ثم اختلف هؤلاء، فقال مالك وأصحابه وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور والطحاوي لا ضبط لعدد الضربات، وذلك إلى رأي الإمام، ولو أن يزيد على قدر الحدود. ابن حزم يرى أن التعزير لا يجاوز به 10 أصوات استدلالا بالحديث، حديث البخاري لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، وقال إنه قول ليث بن سعد. قال ابن قدامة إنها رواية عن أحمد. قال أبي حنيفة وقول أبي حنيفة والشافعي رواية ثانية أحمد لا يبلغ بالتعزير الحد، يعني فما دون الحد يجوز، كان يقصد أدنى الحدود. قال وقد أباح الله ضرب الناشز في كتابه ونشوزها معصية، فللزوج أن يضربها على كل ما كان معصية منها وأذى له، فما ما آذاه مما ليس بمعصية منها فليس له أن يضربها، بل ينهاها بلسانه نهيا ولا يفضي إلى الضرب. وفي براءة أيوب من يمينه وبره فيها بأعمال الضغث مرة واحد دليل واضح وحجة لمن يقول أيمان على الأسماء ليس على المعاني. يعني لما حلف أيوب قصد الضرب مفرق يعد عدا واحدا بعد آخر، رب العزة أمره أن يجمع ضعف ويضرب ضربة واحدة. ثم نقل عن وكيع يفتي في من حلف أن يضرب رجلا ضربة بالسيف أن يضربه بعرضه فيخرج من يمينه، كذلك إذا حلف أن لا يلبس ما غزلته أمراده يبيعه ويستفيد بثمنه فلا يحنث. ابن مفلح قال إن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها لقطع المنة، يعني تمن عليه دائما، فانتفع به أو بثمنه في شيء وقيله بغيره بقدر منته فأزيد جزم به في الترغيب حنث. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، حجة على المعتزلة والقدرية. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار قول تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فيه ضمير يقولون أو قالوا وما أشبهه والله أعلم قوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار دليل على أن المؤمن هداه الله إلى إيمانه وهو حج على المعتزلة في أشياء فمنها ما يزعمون أن الله جل وجلاله ليس له في فعل العبد صنع بمعونة ولا غيرها وقد أخبر نصنا هنا أن الكافر محتاج إلى هداية الله إياه والمؤمن به اهتدى ومنها ما يلزمهم في ادعاء العدل الذي لا يعقلونه من مطالبة الكافر بالإيمان وعقوبته بعد الكفر ليس يقدر على ما أمر به إلا بهداية آمره كما ترى ومنها يلزمون أن إخراج الكبائر من النار لا يجوز على الله من جهة أنه خلف وقد قال نصنا هنا إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار وقد هدى من الكفار من لا يحصى أليس بين فليس بينا لمن تدبر أن الموعد الموعد بالعقوبة إذا تركت له فهو من تاركه كرب لا خلف وأن من قال لا يهدي من كفار والكذابين إما أن يكون خصوصا في قوم بأعيانهم حتما لا يهديهم حتما لا يهديهم لما سبق في قضائه من شقوتهم أو يكون بمعنى لا يهديهم طريق الجنة إذا ماتوا على كفرهم وكذبهم كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك فهو لمن مات على شركه فقولوا قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف لمن تاب في حياته أيهما كان من هذين المعنيين فهو حج عليهم إذ توهم معنى سواهما توهم معنى سواهما كفر صراح لا التباس فيه وقوله لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء نظير ما مضى من قوله قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا هو حجة فيما نمثله للمخالفين في الاحتجاج عليهم خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها دليل على أن الله عز وجل خلق ذرية آدم من صلبه مودعين على صور الذر كما روي في الخبر قبل خلق حواء. إن ثم حرف يستأنف بالكلام ويقطع الأول عن الآخر. قوله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج دليل على أنها منزلة من الجنة. يوجد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماعز امسحوا رقامها فإنها من دواب الجنة، يعني حديث أبي هريرة له شاهد من حديث ابن عمر راجع الصحيحة 1128. فإن قيل ليس قد روي عنه في الإبل فإنها جن من جن خلقت. قيل وما ذاك وما في ذاك ما يمنع أن تكون من دواب الجنة؟ كان الجن محرم عليهم دخول الجنة وليس مسلم الجن يدخلونها، وما ينكر أن يكون من الجن من كان في الجنة فأهبط الأرض كما أهبط آدم، أليس إبليس رأس الجن وأصلهم وكان في الجنة فأهبط مع آدم إلى الأرض فسجدوا إلا إبليس كان من الجن سقطت كان من الآية. قال وخلق الجان من مارج من نار، روية أخبار أن في إبليس كان في الجنة يقول محقق فأخرج منها وأسكنها آدم، قيل كان خازنا كذا في قصة دخول وإغواء لآدم وحواء. قد تعقب ابن كثير بقوله وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيها، والله أعلم بحال كثير منها، ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيدينا. في القرآن غني عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة. قال الشنقيطي ويذكر المفسرون من أنه كان من أشراف الملائكة من خزان الجنة، وأنه كان يدبر أمر السماء والدنيا، وأنه كان اسمه عزازيل، كلهم الإسرائيليات التي لا معول عليها. قوله ولا يرضى لعباد الكفر آية يتعلق بها المعتزلة والقدرية يغالطون بها العامة منا، وليس في زوال رضاه عنه ما يحيل أن يكون هو خالقه، فقد خلق إبليس وهو رأس الشر وليس بمرضي عنده، وخلق الدنيا وهو بغيضته يزاهد فيها أولياءه ويمتع فيها أعداءه، فما يمنع أن يكون الكفر من خلقه وهو يبغض ولا يرضى، ولا يرضى لعباده أن يأخذوا به كما لا يرضى لهم أن يأخذوا الدنيا إذ هي متاع الغرور ولعب ولهم وزينة في الحياة كما قال الله تبارك وتعالى. فإن قيل فكيف خلق ما لا يرضى؟ قيل ليس علم هذا إلى عباده وما خاطبهم به في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال طحاوي أصل القدر سر الله عز وجل في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذيعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، تقريع لمن يهمل الدعاء في الرخاء ويفزع إليه في الشدة، وليس ذلك من أخلاق المؤمنين، إذ من أخلاقهم إكثار الدعاء في الرخاء عدة للشدة واستغناما لشفاعة الملائكة إلى ربهم في إجابته. فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما دليل على أوقات الليل كلها في الصلاة ممدوحة، وأن القانت هو المطيع للقائم، وأن الواو وإن كانت ناسقة باللفظ فغير موجب أن تكون ناسقة بالمعنى في كل موضع، ألا ترى ذكر القيام بعد السجود؟ فليجوز لأحد أن يقدم السجود على القيام. وهذا رد على من يرى ترتيب أعضاء الوضوء في الغسل فرضا. سبق نقلنا الخلاف في ذلك. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ مدح العلماء وذم الجهلاء، ودليل على التذكر لا يمكن إلا بالعلم. وفي حجة لمن قال العالم وإن لم يعمل بعلمه أفضل من جاهل لا يعمل بالخبر. إن الله عز وجل فرض العلم والعمل معا، فمن أطاعه في العلم فقد جاء بشطر الأمر، بقي عليه الشطر، ويشك الشطر الذي أطاع فيه أن يلحقه بالشطر الآخر. والجاهل مضيع لجميع وغير آخذ عدة العمل ودليل النجاة. وعلى العالم أن يعرف حق المنعم عليه فيما علمه، ويصون ما أكرم به من تدنيسه وسلكه به مسلك الجاهلين، ويحذر سطوة الله في تضييع شكره فعلا وقولا على ما أعطاه. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، ثم يهيج فتراه مصفرا، ثم يجعله حطاما، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له، دليل على الإخلاص فرض عليه وعلى أمته، مع أنه قد نص في القرآن على أمر الأمة أيضا، حيث يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقوله وأمرت لأن أكون أول المسلمين يحتمل أن تكون لام فيه بمعنى الباء بأن، ويحتمل يكون وأمرت بالعبادة المخلصة لأن أكون أول المسلمين، والله أعلم كيف هو. وهذا يؤكد أن قوله في الأعراف إخبار عن موسى وأنا أول المؤمنين أنه أول مؤمني زمانه، إذ محال أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أول من أسلم من الخلق كلهم، وقد تقدمه الإسلام من تقدم، لكنه أول من يسلم من أمته. وقوله فاعبدوا ما شئتم من دونه هو على طريق التهديد، ليس على ما يتأوله معتزلة والقدرية. زمخشري قال على وجه التخيير، مبالغة في الخذلان والتخلية. مقصودهم واضح، حيث جعلوا مشيئة العبد مستقلة عن مشيئة الله، وهو معتقد فاسد. وهو نظير قول اعملوا ما شئتم وقد أجبناهم عنه، وقوله قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، روي عن قتادة وقال هم أهلهم الذين أعدوا لهم في الجنة، فخسروهم بكفرهم، وما أظنه إلا كما قال، يعني كان يقصد من الحور العين. قال قتادة ليس أحد إلا قد أعد الله له أهلا في الجنة إن أطاعه، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث حديث يصدقه ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإن مات فدخل النار وارث أهل الجنة منزله، فذلك قول أولئك هم الوارثون. أخرجه ابن ماجه، أورده الألباني في الصحيحة. في بعض أخبار مسائلة في القبر أنه قال في الكافر ثم يفتح له باب من الجنة فيقال له هذا كان مكانك لو آمنت بربك. خرجه الإمام أحمد راجع الصحيحة. وقوله فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه آية يغلط فيها القائلون بالاستحسان. وليست لهم بل هي عليهم لأنه يستمعون القول هو القول المسموع لغيرهم الاستحسان لهم. سبق نقاش هذه المسألة. أفمن حق عليه كلمة العذاب نظير ما مضى فمن جاءه موعظة من ربه في جواز تذكير فعل المؤنث لما يدل عليه اسمه وهو حجة على المعتزلة. حق عليه العذاب مثل قول لأملأن جهنم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني إلى قريفة ما له من هاد حجة على المعتزل وقدرية. فوجه الحجة للهداية والإضلال من تقدير المولى تبارك وتعالى. قوله والذي جاء بالصدق وصدق به دليل على أن الصدق الثاني ليس بعطف على الصدق الأول لأن الذي يخبر به عن واحد وأولئك عن جميع ففي دليل أن الذي جاء بالصدق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن وهو صدق وصدق به أصحابه في حياته وسائر المؤمنين بعد وفاته وكل من صدق القرآن استحق اسم التقوى استوجب ما وعد هؤلاء المصدقون من ثواب وتكفير السيئات. توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.